بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضل الشيخ. قال رحمه الله: فصل. نعم. صفة العمرة. طيب، كيف العمرة؟ أن يحرم بها من الحل. إيه؟ والأفضل من التنعيم. نعم. ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فقط العمرة هي هذه: الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. تفضل. وتصح كل وقت. نعم، ليس لها وقت محدد لا تصح فيه. نعم. وتجزي عن عمرة الإسلام. نعم. وأركان الحج. أيوه. إحرام. أيوه. رقم الأركان هذه. ووقوف بعرفة. كم ركن الآن؟ الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة بشروطه المذكورة. أيوه. وطواف إفاضة. وطواف الإفاضة وقلنا اللي هو غير الوداع وغير وسعي غير الوداع والقدوم. تفضل. والسعي هو الرابع. الواجبات. وواجباته إحرام من ميقات، هذا الأول. ووقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، هذا الثاني. طبعا من وقف لينا ليس واجب في حقه. الثالث. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا الثالث، لكن يكتب عندها لغير سقات ورعاة، فهؤلاء ما يلزمهم المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. الرابع. وبمنى ليالي أيام التشريق على غير سقاة ورعاة. طيب، لأن قول على غير سقاة ورعاة سيعود إلى الاثنين، ترى إلى الرابع والثالث. طيب، على غير سقاة ورعاة. أيوه. إيش عندكم أنتم في المطبوع؟ سقاة اللي هم يسقون الحجاج، والرعاة اللي يرعون إبلهم، إبل الحجاج. أكمل يا شيخ. والرمي مرتبا. نعم، هذا الخامس. والسادس. وحلق أو تقصير. طيب، باقي السابع وهو طواف الوداع. أكمل يا شيخ. والباقي ثنن. تمام، أكمل. وأركان عمرة ثلاثة أشياء، ما هي؟ إحرام وطواف وسعي. نعم، أما الحلق والتقصير فهذا في الواجبات. طيب، وواجباتها وواجباتها حلق أو تقصير. إيه؟ وإحرام من الحل. نعم، واجباتها أو واجبها كله صحيح. حلق أو تقصير واحد، وإحرام من الحل هذا اثنين اكتبوا، أو الميقات، مو شرط يكون من الحل، الميقات يعني مش من الحل فقط أنه خارج الحرم، لا، من ميقاته، يعني لو جاء من المدينة من ميقات أهل المدينة، وإن جاء من مصر ميقات أهل مصر. طيب، أكمل الآن. الآن سيفرع على ما قرره سابقا. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. هذا الأول. من ترك الإحرام ما نوى، لم ينعقد نسكه، يعني لم يدخل في النسك. طيب، لو ذهب إلى عرفة ومنى ومكة وطاف، كل هذا ليس بحج. نعم. وركنا غيره، يعني ومن ترك ركنا غيره هذا الثاني لم يتم إلا به، لم يتم الحج إلا به. معناه لو غيرا زي إيه؟ مثل الوقوف بعرفة أو الطواف أو السعي، ما يتم إلا به. طيب، وإذا ترك طبعا الطواف والسعي هذا يقدر يستدرك فيأتي به، أما إذا ترك عرفة حتى فات فهذا سيأخذ حكم الفوات، وسيأتي بعد قليل. تفضل. وواجبا ولو عمدا فدم. طيب، هذا الثالث. من ترك واجبا ولو عمدا فدم عليه دم. ونسكه صحيح، يعني لا يبطل نسكه لترك الواجب ولو عمدا، مو مثل الصلاة، لو تعمد ترك الواجب تبطل الصلاة، فلو تعمد ترك واجب من واجبات الحج فنسكه صحيح، وعليه دم وعليه إثم إن لم يكن له عذر. طيب، وسنة، يعني وإن ترك سنة، هذا الرابع، فلا شيء عليه. واضح يا مشايخ؟ أصبح عندنا الترك كم صورة للترك؟ أربعة. ترك الإحرام الأول، وركنا غيره الثاني، وواجبا الثالث، وركنا غيره يعني غير الإحرام، وواجبا الثالث، وسنة الرابع. فصل اكتبوا في الفوات والإحصار. تفضل. فصل. ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. طيب، بالله اكتبوا الفوات، عنوان جانبي الفوات. ايش هو الفوات؟ من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة وقد احرم، الان هو تلبس بالإحرام وفاته الوقوف، كيف يفعل؟ فما حكمه؟ فاته الحج، فاته الحج، هذا الفوات. هنا وتحلل بعمرة ان شاء. طيب، فاته الحج وتحلل بعمرة إن شاء، يعني إما أن يتحلل بالعمرة اكتبوا رقم، أنا أبغاكم اسمعوا، عند فاته الحج ضعوا رقم واحد داخل مربع ثم تحلل ألف، تحلل بعمرة إن شاء ألف، ويقضي باء، ويهدي جيم إن لم يشترط. هيقف الآن، سنعيد نحلل العبارة هذه. إذا من فاته الحج ما حكمه؟ يتحلل بعمرة إن شاء. طيب وإن ما شاء؟ إن ما شاء يبقى على إحرامه حتى السنة الثانية، هذا هو خياره. إذا تحلل بعمرة إن شاء. طيب إذا تحلل بالعمرة ماذا يفعل؟ يقضي، سيقضي هذا الحج الذي فاته، وتحلل بعمرة وفك الإحرام، فيقضي الحج الذي فاته في السنة التي تليها، ويهدي في السنة التي تليها، يذبح هدي، يذبح هدي اللي هو شاه. قال إن لم يشترط. طيب إن اشترط فماذا يلزمه؟ إن لم يشترط سيسقط عنه الهدي والقضاء، إذن يتحلل بعمرة ويذهب إلى بيته. إذن وإن لم يشترط فإن اشترط، خلاص اكتبوها، فإن اشترط سقط القضاء والهدي. طيب انتهينا من الأول اللي هو الفوات، الآن سننتقل إلى مسألة أخرى وهي الإحصار، إحصار العدو. اكتبوا إحصار العدو عن البيت. قال ومن صده عدو عن البيت ضعوا رقم 2 داخل مربع، وهو إحصار العدو عن البيت، خلاص رقم 2 داخل مربع. ماذا يفعل؟ أهدى واحد أو ألف، خلوها أهدى شاه يعني، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية، هذا باء بالنية، يعني نية التحلل، أي نية التحلل، ومعناه لا طعام عليه، لا إطعام ولا حلق. طيب صام 10 أيام بالنية ثم حل، انتهينا. إذا نكرر، من صده عدو عن البيت ما استطاع يوصل للبيت ماذا يفعل؟ إذا كان هو لم يشترط فمعناه عليه هدي واحد، فإن لم يجد، هذا ترتيب أم تخير؟ هذا ترتيب، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. لكن لو كان قد اشترط خلاص يحل بدون هدي ولا غيره. الثالث 3 داخل مربع، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، هذا رقم 3. قال بقي محرما إن لم يكن اشترط، اكتب عندها في الجميع، يعني في الجميع، إن كان قد اشترط فإنه يحل، سواء في الفوات فهو بس يحل بعمره ولا يقضي ولا يهدي، وفي حصر العدو وحصر المرض يحل إحرامه من غير شيء. أكمل يا شيخ. باب الهدي والأضحية. الهدي والأضحية يذكرونها متممة للحج، عشان كذا لابد نقرأها. تفضل. أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم. طيب ما هو المجزئ في الهدي؟ الهدي باختصار جذع ظأن وثني ما سواه. الآن الدم اللي يذبح في الهدي كم نوع هو؟ 4. أربعة، ما هي؟ إما ظأن أو ماعز أو إبل أو بقر. هي 4 أشياء من بهيمة الأنعام، اللي هي الظأن وليش والماعز والبقر والإبل. قال القاعدة هكذا: ثني ظأن و جذع ظأن وثني ما سواه. صار جذع الظأن وثني ما سواه، ما هو الذي ما سواه؟ الماعز والبقر. خلاص. ما هو الجذع من الظأن؟ ما له 6 أشهر، والثني من غيره الماعز سنة، والبقر ما له 2 سنين، والإبل ما له 5 سنوات. هيا اقرأ يا شيخ. ولا يجزئ دون جذع ظأن ما له. ضع ألف جذع ظأن وعرفه، قال ما له 6 أشهر، ثم قال وثاني غيره ضع باء، ثم بين ذلك فقال فمن معز ما له 1 سنة، ومن بقر ما له 2 سنين، ومن إبل ما له 5. ثم قال تجزئ شاة، نعم، رجل وأهل بيته، نعم، وبدنة أو بقرة عن 7. طيب الآن سيتكلم عن ما لا يجزئ في الهدي الواجب أو في الأضحية. قال ولا تجزئ يعني في الهدي الواجب وفي الأضحية. العوراء، هذا واحد. العوراء، من هي العوراء؟ قال لا تجزي العوراء. نعم، مقصود بالعوراء، طب رقموا هذه العوراء رقم واحد. العوراء المقصود بها من انخسفت عينها، العوراء اللي هي بعين واحدة، يعني تبصر بعين وعين لا تبصر، لكن المراد هنا العوراء التي انخسفت عينها، يعني لها عين صحيحة وقائمة والعين الثانية غير موجودة، فهمت؟ بخلاف ما لو كانت قائمة العينين إحداهما تبصر والثانية لا تبصر، فهذه تجزي، فتكتب عندها عوراء مخسوفة العين، مخسوفة إحدى العينين. قال ولا عرجاء، ثم الثاني هذا قال بينتهما، يعني بينة العور وبينة العرج. بينة العور هي هذه اللي قلنا إنها عينها مخسوفة، وبينة العرج يعني واضح مشيها لا يستقيم مع الصحيحة. الثالثة ولا عجفاء وهي الهزيلة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من الأصل، يعني خلعت من أصلها، ولا جداء وهي التي نشف ضرعها ما فيها لبن، ولا مريضة مرضا يضر بلحم، هذا رقم كم؟ هذه السادسة. قال ولا عضباء وهي التي، العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، أكثر أذنها وأكثر قرنها، لكن سنفهم من هذا إنه لو ذهب النصف أو أقل أجزأت. قال وتجزئ بتراء، ما هي البتراء؟ اللي هي مقطوعة الذنب، إما خلقة ولا قطعت. وجماء، ما هي الجماء؟ التي لا قرن لها أو لا أذن لها، خلقة. وخصي غير مجبوب، المخصي الحيوان المخصي إذا بقي ذكره لم يجب الذكر، يعني قطعت الخصيتان لكن الذكر لم يقطع، إذا كان مقطوع الذكر يسمى مجبوب. فالآن يقول هو خصي غير مجبوب، نفهم من هذا إن الخصي المجبوب لا يجزي. قال وما قطع نصف أذنه أو قرنه فأقل واكتبوا مع الكراهة. ثم قال وتنحر الإبل ويذبح غيرها على جنبه الأيسر إلى القبلة، اكتبوا. إذن الإبل تنحر، كيف تنحر؟ بأن تطعن بحربة أو بسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني آخر العنق وبداية الصدر في منطقة منخفضة فيها تطعن، هذا الأفضل في الإبل أن تنحر، هذا يسمى النحر. وغير الإبل كالبقر والشاه الغنم يعني، فذبحها أفضل وتكون على جنبها الأيسر حتى يسهل ذبحها باليد اليمنى. ويقول بسم الله اكتبوا وتسقط سهوا، اكتبوا وجوبا وتسقط سهوا، والله أكبر واكتبوا عندها ندبا، هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها، يتولاها صاحبها أو يوكل من ويحضرها، يعني هو بالخيار، إن شاء تولى ذبحها وإن شاء وكل غيره وحضر ذبحها. ووقت ذبح متى؟ بعد صلاة عيد أو قدرها مع يومين بعده، مع يومين بعده، معناه إيش هذا؟ بعد صلاة عيد اليوم عشرة، يومين بعده إيش هو؟ الحادي عشر، الثاني عشر، طيب الثالث عشر؟ لا ما يدخل، هذا المروي عن أحمد، وهناك رواية ثانية إنه ثلاثة أيام بعده، يعني أيام التشريق كلها هي أيام ذبح. قال فإن باتت، نعم، وعنه ثلاثة أيام، فإن فات وش هو اللي فات؟ وقت الذبح، خلاص اكتب وقت الذبح أحسن، سواء ثلاثة أيام أو أربعة، وقت الذبح ما الحكم؟ قضى الواجب. قال ويتعينان بقوله، انتبهوا معي الآن يتكلم هو عن يتعينان، مثنى، منهم المثنى الآن، الهدي والأضحية. الهدي والأضحية تتعين بطرق، طيب تتعين بطرق، إذا تعينت انبنى على هذا التعيين حكم، ما هو وكيف تتعين؟ أولا يتعينان بقوله، هذا واحد، بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، تهيل. إذن تعينت بقوله إيش؟ بقول هذا هدي أو أضحية أو لله، تهيل. الطريقة الثانية وبنذره، نعم، وبنذره، يعني يتعين أيضا بالنذر. الطريقة الثالثة لم يذكرها المصنف، اذكروها أنتم، وبالفعل مع النية. وبالفعل مع النية، ما معنى الفعل مع النية؟ كإشعاره أو تقليده. طيب إيش الفرق بين الإشعار والتقليد؟ الإشعار أن يشق جلده فيسيل الدم، يشق في السنام مثلا فيسيل دمه، هذه عادة عرفت خلاص، فإذا رأوا دمها يسيل عرف أن هذا الإشعار علامة أنها هدي. إذن بالفعل مع النية، فيشعرها بنية أنها هدي، تعينت هديا. طيب قلنا أو تقليده، إيش تقليده؟ يعني يعلق فيه قلائد، نعل ولا أي شيء يعلق فيه بنية. إذن لاحظوا شغلة، لا يتعينان بالنية فقط، لابد من قول أو فعل. إذن يتعينان بقوله يعني مع النية، أو بفعل مع النية، أو بنذره إذا نذره. المسألة الآن ما الذي ينبني على كونها تعينت أو ما تعينت؟ سيأتي. قال يعني إذا تعينت، معنى إذا تعينت قال إيش؟ فلا تباع ولا توهب. لماذا؟ لأنها تعينت، فهمتوا المسألة؟ لكن لو اشترى الشاه وفي قلبه كذا النبي يخليها هدي، لكن لم يقلدها ولم يتكلم بذلك ولم ينذر، يستطيع أن يتصرف فيها. قال فلا تباع ولا توهب بل تبدل بخير منها. يجوز أن يبدلها بخير منها. كيف يبدلها بخير منها؟ يبدلها بشاء أفضل منها. قال ويجوز صوفها ونحوه لنفعها. إذا تعينت يمكن يجوز له أن يقطع من صوفها شيء إذا كان هذا في صالحها لمنفعتها، ويتصدق به بهذا الصوف الذي قطعه منها. قال ولا يعطي جازر ولا يعطي أو ولا يعطى جازرها بأجرته منها، ما يعطي أجرة منها لكن يعطي منها لكونه فقير يعطيه. قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، بل ينتفع به. ثم قال والأضحية، والأضحية سنة، وذبحها أفضل من صدقة بثمنها، ويأكل منها ألف ويهدي باء وإيش؟ ويتصدق جيم. طيب ويجزئ الصدقة بنحو أوقية منها، يعني الأفضل أن ويتصدق أثلاثا، أنا ما قرأت كلمة أثلاثا، إذن يأكل منها الثلث ويهدي الثلث ويتصدق الثلث، لكن لو لم يتصدق بالثلث بأقل جاز، يعني هذا الأفضل أن يقسمها أثلاثا. قال ويجزئ الصدقة بنحو أوقية منها، يعني ما يسمى لحم، فإن لم يفعل ضمنه، يعني لو أنه أكلها كلها فيلزمه يضمن الأوقية، معناه يشتري من السوق لحم أوقية ويصدق به للفقراء. طيب اقرأ يا شيخ. فإن لم يفعل ضمنه وإذا إيه؟ دخل العشر أيوة. حرم على مضح العشر أي العشر؟ عشر ذي الحجة. أيوة. حرم على مضح ومضحا عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبحه، يعني إلى أن يذبح. طيب انتقل إلى العقيقة. فصل. أيوة. سن العقيقة عن الغلام شاتان. أيوة. وعن الأنثى شات. إذن ألف وباء. طيب كيف نفعل بها؟ تذبح في السابع. تذبح في السابع واحد. طيب. يسمى فيه باسم الحسن. نعم. فإن فات السابع. فإن فات فرابع عشر. هذا رقم اثنين. طيب فإن فات الرابع عشر. ففي أحد وعشرين. هذا الثالث. طيب فإن فات في الأحد والعشرين. خلاص تستوي الأيام. بعد كذا تستوي بعدها الأيام. طيب بعدها قال وتنزع جدولا، يعني أعضاء بلا كسر، ويكون منه بحلو، يعني إذا طبخها يطبخها ويضع معها شيئا حلو. طيب ماذا بعد ذلك؟ وهي كأضحية. وهي كأضحية في ماذا هي كأضحية؟ يعني العقيقة مثل الأضحية في السن المجزئ وفيما يستحب وكذا، لكن الفرق ويكره، لكن لا يجزئ فيها شرك، لا يجزئ فيها يعني في الأضحية شرك بخلاف الهدي. واضح؟ وبخلاف عفوا بخلاف الأضحية والهدي كذلك يجوز فيها الشرك، لكن العقيقة لا ما فيها شرك. طيب قال بعد ذلك كتاب جهاد. إيه خلاص كم باقي الآن؟ انتهي ما في شيء كثير. يا أخوان أنا سأذكر بعد ما ننتهي سأذكر لكم طريقة مهمة لهذا. تفضل يا شيخ اقرأ كتاب الجهاد. الجهاد كم الوقت؟ كفاية. طيب خلاص باقي شوي. الجهاد فرض كفاية، هذا واحد. الجهاد فرض كفاية رقم واحد، هذا رقم واحد. الجهاد فرض كفاية. الجهاد له أحكام، أحيانا يكون فرض كفاية وأحيانا يكون يجب فرض عين. ويجب يعني أكتب عينا ويجب عينا في ثلاثة حالات: إذا حضره واحد، يعني إذا حضر القتال، أو حصر بلده بالعدو، اثنين، أو استنفره يعني الإمام من له استنفار، إذا الإمام حدد فيجب عليه أن يخرج. وسن رباط وتمامه 40 يوم. الرباط ما هو؟ هو ملازمة الثغر للدفاع عن أراضي المسلمين، يعني ما هو جهاد، هو جالس ينتظر إذا في جهاد، يقف في الثغر في مواجهة العدو بحيث إذا تقدم العدو يقاتلهم. طيب هل يجب استئذان الوالدين أم لا؟ قال: ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما. لكن نفهم إنه الجهاد إذا كان تطوع، أما إذا كان فرض عين فلا إذن. طيب ما هو عمل الإمام في الجهاد؟ ويتفقد إمام جيشه عند المسير، عند مسير، ويمنع مخذلا ومرجفا ونحو المخذل والمرجف. الفرق بينهم إيش؟ المخذل اللي يخوف الناس ويزهدهم في القتال، والمرجف الذي يخوفهم بأننا سنهلك كذا، ومرجفا ونحو. ويلزم الجيش طاعته، يجب على الجيش أن يطيعه وأن يصبر معه، ولا يجوز للجيش يعني الغزو إلا بإذنه، ما يبدأون بالقتال إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني لو كان جزء من الجيش كهكذا هجم عليهم أحد فيدفعون. قال: وتملك غنيمة باستيلاء، يعني إذا استولوا عليها ملكوها ولو بدار حرب. طيب الغنيمة فين تذهب؟ قال: وهي يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال. كيف نقسم الغنيمة؟ نقسمها 5 أقسام: الخمس الأول، قال فتخمس، ثم الخمس يعني الأول، الخمس الأول نقسمه أيضا 5 أقسام، قال ثم الخمس يعني الأول سهم للمصالح، لمصالح المسلمين، اللي هو سهم لله ولرسوله، اللي هو لله ولرسوله، هذا يصرف على مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى، وهذا الثاني، اكتب رقم 2، اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى، اللي هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، وسهم للمساكين ويشمل الفقراء، وسهم لأبناء السبيل، وهذا الخامس. إذن هذا الخمس الأول. طيب الأربع الأخماس أين تذهب؟ ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل والرضخ، أضيفه والرضخ، يعني الأربع الأخماس كيف نقسمها؟ الأربع الأخماس أول شيء نخرج النفل والرضخ. ما هو النفل؟ النفل يعني ما يعطيه الإمام لبعض المتميزين اللي قدموا خدمة في الجهاد جيدة فيعطيهم مكافأة، والرضخ هذا أقل من السهم، يعني شيء أقل من السهم يعطى لمن لا يعطى سهم، لأن السهم ما يجوز للكافر ولا يجوز للعبد، فهمت؟ ولا يجوز. فإذا من لا يصح أن يأخذ سهما يأخذ رضخا إذا قاتل. كيف نقسم الباقي إذن بعد ما خرجنا النفل وخرجنا الرضخ؟ قال: للراجل سهم، للراجل سهم ألف اللي قاتل على رجله، وللفارس 3 أسهم إذا كان فرسه عربي، وإذا كان فرسه ليس عربيا فله سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وإذا كان فرسه عربي فله 3 سهم له وسهمان للفرس. ثم قال: والغال، الغال الذي يسرق من الغنيمة، والغال يحرق رحله، عقوبة له، إلا السلاح ما يحرق. والمصحف لا يحرق، وما فيه روح لا يحرق. قال: ويخير إمام في أرض. الآن إذا انتصر المسلمون وأخذوا أرضا، انتصروا على في قتالهم على الكفار وأخذوا أرضهم، فالإمام مخير في الأرض بين قسم، هذا واحد، إمن يقسمها بين المقاتلين، ووقف، هذا الثاني، أو يوقفها ويضرب خراج على من هي بيده، يعني يتركها بأيدي أصحابها ويقضي على أصحابها بأن كل واحد فيهم يدفع خراج على المزارع التي يزرعها. إذن الثاني ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده. يعني كم يأخذ؟ طيب هذا باجتهاده، يأخذ منهم يقول لهم سنترك المزارع تحت أيديكم، تعطونا نصف المحصول أو ربع المحصول أو ثلث المحصول. قال: ويجري فيها الميراث، يعني الأرض الخراجية يجري فيها الميراث، يعني الإمام تركها في يد فلان، مات فلان هذا أولاده يستمرون على نفس العقد في الأرض الخراجية، إذن ويجري فيها الميراث. ثم قال: طيب أفرض إحنا تركنا الأراضي هذه الخراجية بأيدي أناس يزرعونها فأهملوها ولم يزرعوها، الضرر سيقع على المسلمين لأنه لهم جزء من الخراج. قال: ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه. طيب معناه نرفع يده عنه نعطيها لواحد ثاني يزرعها ويعطينا جزءا منها هو خراج. الآن سيتكلم المصنف عن توزيع المال الذي يحصل عليه المسلمون غير الغنيمة. الغنيمة فين تذهب؟ قلنا خمس يخمس خمسة أخماس، والأربعة الأخماس توزع على المقاتلين، إذا في نفل نخرجه، إذا في رضخ نخرجه، ثم على المقاتلين، إذن يصرف على المقاتلين. لكن عندنا أموال أخرى نحصل عليها، يعني يحصل عليها الإمام، تصرف في مصالح المسلمين وليس على المقاتلين، ما هي؟ قال: وما أخذ من مال كافر بغير قتال، هذه تصرف فين؟ في مصالح المسلمين، لكن ما أخذ بقتال هذه غنيمة. طيب ما هو أو ما هي الأموال التي تؤخذ من الكافر بغير قتال؟ رقموا هذه الأموال وهي خمسة: كجزية، ما يأخذه الإمام جزية على الكفار على أهل الكتاب، وخراج، خراج قلنا مقابل الأرض التي يزرعونها، كم باقي؟ وعشر تجارة من حربي، عشر تجارة من حربي، لأن الحربي إذا سمحنا له يدخل بلادنا ويتاجر في بلادنا نأخذ منه العشر، عشر تجارته، وإذا كان ذمي يتاجر في بلادنا فنأخذ منه نصف العشر. قال: وعشر تجارة، يعني من حربي، ونصفه، وعشر تجارة من حربي قلنا، ونصفه يعني من ذمي، وما تركوه فزعا، وهذا الخامس، ما تركوه فزعا وخرجوا تركوه لنا، فهذا ما حكمه؟ هو قال: وما أخذ من مال كافر ككذا وكذا وكذا، إلى الآن ما جاء الخبر، فين الخبر؟ قال: ففيء يصرف في مصالح المسلمين، الأهم فالأهم، معنى مصالح المسلمين يعني تبنى به الطرقات وتبنى به المستشفيات وهكذا مصالح المسلمين. قال المصنف: باب عقد الذمة، يعقدها الإمام أو نائبه، الذي يعقد عقد الذمة الإمام أو نائب الإمام، لكن ليس كل أحد من أفراد الناس يذهب ويعقد عقد الذمة مع من يجوز لهم ذلك. طيب عقد الذمة يكون لمن؟ لأهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى، والمجوس، والمجوس، وعندنا قول ثاني يقول مع كل أحد، كل كافر يجوز أن تعقد معه عقد الذمة، لكن المعتمد في المذهب لا يعقد إلا لثلاثة أصناف: اليهود والنصارى والمجوس. طيب إذن لأهل الكتابين كتبتم ألف، والمجوس باء. قال: إذا بذلوا الجزية، هذا واحد، يعني عقد الذمة، عقد الذمة إنما يصح بهذه الشروط، ما هي؟ إذا بذلوا الجزية واحد، والتزموا أحكامنا، هذا الثاني. ثم قال: انتبهوا الآن وانظروا إلى سماحة الإسلام، الجزية نأخذها ممن؟ من هذا اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي بذل الجزية والتزم أحكامنا، لكن هناك أناس من هؤلاء لا نأخذها منهم. قال: ولا جزية على صبي واحد، صبي صغير ما نأخذ منه الجزية، نأخذ من البالغ، ولا امرأة، وهذه الثانية، ولا عبد، وهذا الثالث، ولا من يعجز عنها، وهذا الرابع، يعني لو كثير ويجب عليه لكنه عاجز ما عنده ما نأخذها عليه. ثم قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه وأخذت منه. من صار أهل لها يعني صبي بلغ أو عبد أصبح حر أو عاجز أصبح غير عاجز، تأخذها منه وتؤخذ آخر الحول، وقتها آخر السنة، إذا مضت السنة نأخذها منه. طيب واللي صار أهل في أثناء السنة نأخذها بالحساب، بعد ستة أشهر نأخذها بالحساب. ثم قال وإن بذلوا ما عليهم، طيب الآن اتفقنا معهم عقد جزية وعقدنا معهم عقد جزية وبذلوا ما عليهم، ما الحكم الذي، ما هي الأحكام التي يستحقونها؟ قال وإن بذلوا ما عليهم وجب قبوله واحد، وحرم قتالهم هذا ثانيا، ويمتهنون عند أخذها، عند أخذ الجزية يمتهنون، ويطال قيامهم وتجر أيديهم. الفقهاء مختلفين في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اختلفوا في تفسير الصغار، كيف الصغار؟ فقال بعضهم إذن يمتهنون، نحتقرهم عند دفعها ونطيل قيامهم ونجر أيديهم وهكذا. وبعضهم كمان زاد قال ويصفعون، يعني يأخذ له كف كذا على الماشي ورايح. طيب والإمام الموفق وكذا الشيخ النووي وغيره وأظن أنه هذا هو الأصوب يقولون لا، الصغار هو دفعهم الجزية، مجرد كونه دفع الجزية هذا هو الصغار، أي هذا من فوق خشمه دفع الجزية فهذا الصغار، أما أنه نفسرها بأشياء من عندنا فهذا. طيب قال فصل وعلى الإمام أخذهم بحكم الإسلام في ماذا؟ في أربعة أمور، في نفس يعني لو قتلوا قتلوا، ومال، وعرض، مال لو سرقوا يؤخذون يحاكمون يحاسبون، وعرض زنا، وإقامة حد فيما يحرمونه لا ما يحلونه، يعني هم إذا كانوا في دينهم يحرمون الزنا فنقيم عليهم الحد إذا زنوا، لكن إذا أحلوا الخمر فلا نحاسبهم ولا نعاقبهم إذا شربوا الخمر، يعني يباح لهم شرب الخمر، وبالمناسبة هذه خمرهم تسمى يقول خمر الذمي محترمة، هل توجد خمر محترمة وغير محترمة؟ نعم، الخمر المحترمة هي خمر ليش؟ الذمي، لأنه يجوز له أن يشربها لأنه يرى جوازها. قال المصنف ويلزمهم التمييز عنا، ضعوا رقم واحد، هذه الشروط اللي يذكرها الآن بعضها اشترطها بعض يعني قادة عمر رضي الله عنه بالخطاب، اشترطوها على بعض الكفار لما دخلوا أرضهم، وافق عمر على هذه الشروط. طيب ما هي؟ يلزمهم التمييز عنا، واحد، ويركبون غير خيل بإكاف، يعني لا يركبون الخيل، يركبون الحمير وغيرها، ويضعون الإكاف لا يضعون السرج، طبعا هذا في أعرافهم إنه نقص يعني أيوه، وهذا الشرط شرط عليهم، ولا يجوز تصديرهم في المجالس هذا الثالث، ولا القيام لهم لأن هذا تكريم كل هذا منهي عنه، ولا بداءتهم بالسلام ونحوه، السلام ونحو السلام اللي هو يعني كيف الحال وش الأخبار إلى غير ذلك. طبعا ما يجوز، قال هذا كله لا يجوز، وطبعا هذا الكلام إذا استطعنا عليه، يعني المسلمين اليوم قد لا يستطيعوا على هذا الكلام واضح، يعني نعم لا بأس هذا واقع فنتعامل مع الواقع، لو كان المسلمون في قوة وعزة يطبقوا الأحكام، ما عندهم قوة وعزة فمضطر أنه لا يأخذ جزية ومضطرين أن يعني أشياء كثيرة. نعم لا ما ندفع الجزية يا شيخ، هذه ما ندفع، ما نعطيهم، نعطيهم هدايا يمكن. طيب ويمنعون من إحداث كنيسة، هذا إحداث كنيسة ونحوها، واحد، وبناء من هدم منها، سنمنعهم من الآن من عدة أشياء، الأول أن يحدثوا كنيسة جديدة يمنعون من ذلك، وبناء من هدم منها من الكنائس، من هدم منها ما يبنى، ومن تعلية بناء فقط على مسلم، قال فقط، إيش يعني فقط؟ تعلية البناء، أما المساواة ما نمنع إنهم يساووا بناء المسجد، بناء المسلم يعني يتساوون مع المسلم. طبعا هذه يا إخوان، ومن إظهار خمر، هذا الرابع، من خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابه، نمنعهم من كل ذلك. طيب يعني مثل هذه الشروط الآن، قد يأتي إنسان يقول لا هذا ظلم وهذا اضطهاد، وش فين الديمقراطية وفين الملوخية وفين البامية يا جماعة تقدر تروح تبني مسجد في الفاتيكان؟ كل ناس لهم قوانينهم، هذه قوانيننا وانتهينا. يعني نعاد احنا اذا كان لنا ها احنا دين الحق ودين السماحة رغم انف من ابى، ايوه احنا رغم هذا ومع ذلك لنا نظامنا، احنا دين الحق ودين السماحة ودين التسامح ودين العدل ودين الانصاف، لكن لنا قوانيننا ولنا دستورنا، ما احنا همل، واضح؟ لسنا همل ولسنا تبع، والغرب يحدد ما يشاء وما يمليه الغرب هو الحق، وما يراه الحق هو ما يراه الغرب هو الحق، او ما يراه الشرق هو الحق، وما نراه نحن هو الباطل. لا يا سيدي ليس كذلك الامر. طيب قال وان تهود نصراني او عكسه، يعني نصر اليهودي، لم يقبل منه الا الاسلام او يبقى على دينه. طيب واضح المساله هذه؟ اذن عندنا مساله ايش؟ انتقال المسلم إلى الكفر هذا يوجب الردة، يقام عليه حد الردة. طيب لو كان كافر انتقل من دين لدين آخر نقول لا يقبل منه على خلاف. طيب انتبهوا الآن، سيختم بمسألة وهي لو أن ما هي الأشياء التي ينتقض بها عقد الذمة من قبله هو. قال ومن أبى منهم بذل الجزية، واحد قال ما أدفع الجزية، أو التزام حكمنا، هذا الثاني قال أنا لا ألتزم بأحكام الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو فتنة عن دينه، كل هذا ثلاثة، تعدى على مسلم بقتل انتقض عهده، أو زنا على بمسلم انتقض عهده، أو فتنة أو فتنه عن دينه انتقض عهده، كل هذا ثلاثة، أو قطع طريقا، أربعة، أو آوى جاسوسا على المسلمين، خمسة، أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، وهذا السادس، ما الذي يحصل؟ انتقض عهده وحده. ما معنى وحده؟ عرفنا انتقض عهده، فهمنا خلاص، ما أصبح مثل إيش؟ تعرفون مثل إيش يصبح؟ مثل الحرب. الآن الإمام له الحرية، يقتله، يأسره، يفديه، يتركه، يسامحه، له يفعل مصلحة. انتقض عهده وحده، ما معنى وحده؟ يعني لا ينتقض عهد زوجته وأبنائه، ما ينتقض، ما له علاقة، أبناؤه ما نقضوا العهد، زوجته لم ينتقض عهد، يعني لا نأخذ البريء بجريرة الظالم. قال وإذا أسلم، طيب هذه آخر مسألة فعلا، هي المسألة الأخيرة، وهي مسألة أطفال الكفار كيف نعتبرهم مسلمين ولا كفار. عندنا أحوال سنعتبرهم مسلمين، ما هي؟ يقول وإذا أسلم، اكتب عندها أحد أبوي غير البالغ. الحين احنا نتكلم عن غير البالغ من الكفار، هل نعتبر حكمه حكم الإسلام، نحكم بإسلامه ولا نحكم بكفره؟ عندنا ثلاثة أحوال سنحكم فيه بإسلام هذا الصغير غير البالغ. ما هو الحال الأول؟ واحد، إذا أسلم يعني أحد أبوي غير البالغ، أحد أبوي لو أسلم نعتبر الولد مسلم. الصورة الثانية، أو مات يعني أحد أبوي غير البالغ، لو انقطعت يعني أبوته أو أمومته مات أحدهم فهو مسلم. أو عدم، هذا الثالث، أحد أبوي غير البالغ غير بالغ منهم بدارنا حكم بإسلامه. إذن عبارة غير بالغ منهم بدارنا تعود على ثلاث الصور، يعني إذا أسلم أحد الأبوين، أو مات أحد الأبوين، أو عدم أحد الأبوين، نعم، أو عدم أحد الأبوين حكم بإسلامه. طيب هذا الثالث. الرابع، كالمسبي دون أبويه، مثل الذي نسبيه نأخذه أسير سبي وليس معه أحد من أبويه، فهذا نحكم بماذا يا مشايخ؟ بإسلام هذا الولد. لكن سنفهم من هذا أن المسبي مع أبويه، أبويه معه، لا أحدهم أسلم ولا أحدهم ميت أصلا ولا أحدهم فقد، سنحكم بأن الولد تبع من؟ على دين الأبوين. طيب هذا بالنسبة لغير البالغ، أما البالغ طبعا حكمه هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإياكم. وأبغى بس يعني أسمع، خلوني أختم بكلمة أخيرة، نتسامح منكم. أول شيء نطلب منكم السماح، نرجو عدم الإطراف. أي اسمحوا لي أولا، أنا يعني في البداية وفي النهاية أشكر الله تعالى العظيم الذي وفق لهذا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك كله في ميزان الحسنات، وأن يجعل هذا نافعا لنا يوم نلقاه، وأن يرزقنا العمل به في الدنيا، إنه كريم جواد. والأمر الثاني حقيقة أشكر الإخوة الذين ساهموا في إقامة هذه الدورة انطلاقا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة تحديدا إدارة الدعوة والإرشاد العلمي، وعلى رأسهم الشيخ محمد المحمود الأخ العزيز جزاه الله خيرا، وكذلك خصوصا معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، وعلى رأسها الأخ العزيز الشيخ محمد إبراهيم صلاح جزاه الله خير، ومن معه ممن قد لا أعرفهم لكن الله يعرفهم عز وجل، فأسأل الله أن يثيب الجميع وأن يجزيهم كل خير. وأشكر لكم أنتم أيضا أيها الإخوة الحضور على صبركم ومجالدتكم وتحملكم، وأسأل الله أن ينفعكم بهذا وأن يرزقكم فيه الإخلاص ويرزقني وإياكم كذلك. لكن انتهينا الآن، الحقيقة نحن انتهينا ولم ننتهي بعد، يعني الآن بدأ وقت المراجعة والتثبيت. ليس العلم بأن تحضر لأفقه أهل الأرض، مش عاد لأدناهم مثلي، العلم أن تراجع وأن تثبت المعلومات بالمراجعة. ولذلك أطلب منكم أن تراجعوا، تشرعوا الآن وتبذلوا الجهد الكبير في المراجعة، وثقوا وصدقوني فيما أقول، العلم يحصل بالمراجعة ولا يحصل بكثرة السماع، فراجعوا وثقوا ستجدون فرقا شاسعا كبيرا بعد أن تراجعوا مرات ومرات وتبذلوا الجهد. لكن هذا الجهد أبشركم أنه لن يتكرر كثيرا، يعني الآن في هذا المتن لو ركزت هذه الأشهر شهرين ثلاثة أشهر على هذا المتن مراجعة وإتقانا، بعد ذلك سيصبح الفقه بالنسبة لك سهلا، فإن قرأت كتابا آخر في الفقه لن تجد فيه صعوبة، وتصبح الصعوبة محصورة في بعض المسائل الجديدة فقط، بل إن كثير من المسائل الجديدة لن تكون صعبة أيضا. فلا تفرطوا في هذه الفرصة، وقد بذلتم فيها جهدا كبيرا، الآن حضوركم الضخم هذا ما هو سهل، هذا المجهود اللي بذلتوه ليس بسهل. ولذلك أنصحكم بنصيحة، كل الدورة اللي حضرتوها أتمنى أن ترجعوا وتسمعوها مرة ثانية. تعرفون ليش؟ لأنكم كنتم تسمعون أربع دروس كل يوم، يمكن يعني الدرس الثالث يبدأ الفهم يضعف كذا، الآن مسجل الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله، بإمكانك كل يوم تسمع درس أو درسين وتنتهي مما سمعت وترسخ ما سمعته، لأنه قد يظهر أنك كنت يعني حصل سرحان أو نحو ذلك، فتغطي على هذا. إذن أطالب أن تراجعوا وتسمعوا هذه الدروس. الشيء الآخر الذي أطلبه، ركزوا على الاختبار. الاختبار ما هو إلا حيلة للمذاكرة فقط، فركزوا على المذاكرة قبل الاختبار. نحن قسمنا الاختبار إلى اختبارين، الاختبار الأول الطهارة والصلاة فقط، والثاني يبدأ من الجنائز إلى نهاية الجهاد، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث وهو الثالث، سأجيب على هذا السؤال، يقول ما مزايا التفقه على متون المذهب، وما الخلل المتصور حصوله لمن تفقه بطريقة أخرى؟ يعني ما عندي جديد، سأكرر ما قلته باختصار، التفقه والتعلم ينبغي أن يكون في كل علم في كتبه، فإن أردت النحو فادرس كتب النحو، وإن أردت الحديث فادرس كتب الحديث، وإن أردت التفسير فادرس كتب التفسير، وإن أردت الفقه فقرأ كتب الفقه. وأما الاستعجال في مسألة الراجح والمرجوح والصحيح عندك أنت، يعني استعجالك أنت في أن تصل إلى ما هو الراجح والصحيح، فلن تصل إليه استقلالا إلا بعد طلب العلم وإحراق المهج فيه. أما ابتداء هكذا فلا، يعني يعني الإنسان لا يتصور أن يصبح مجتهدا في يوم وليلة، هذا لا يكون أبدا، مستحيل هذا. ما مستحيل يعني كونا، وإنما بالبذل. فالآن أبذله. أما إن الإنسان يكون عنده صعوبة في أن يفهم متن مختصر في الفقه ويريد أن يجتهد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لن يكون مجتهدا ولو حتى يدخل الجمل في سم الخياط، ما يكون هذا. وأما مسألة السؤال، وإحنا كررنا هذا، مسألة السؤال، طيب يا شيخ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ أنت تسأل تقليدا ترى، يعني من تقول ما هو الراجح، طيب قلت لك الراجح كذا، الآن أنت صرت مجتهد ولا مقلد؟ مقلد. فأنت لم تخرج من تقليد إلى اجتهاد، وإنما خرجت من تقليد إلى تقليد، وقد تكون خرجت من تقليد الأعلى إلى تقليد الأدنى. يعني أيهما تقلد؟ تقلد الموفق والمجد وهؤلاء الجهابذة الكبار البهوتي وكذا، اللي نحن ما نعرف قدرهم، ولا لو عرفنا قدرهم ما سألنا أحد من علماء اليوم ترى، لو نعرف قدر أولئك ما كنا نسأل عنه، لكن ما نعرف من هو المجد هذا وإيش يطلع ومن هو الموفق وفقه الله، صح ولا لا؟ ما ندري من هؤلاء، بالتالي يعني نقول لا ما نبغى رأي المجد والموفق ومنصور بن يونس ومرعي الكرمي وأبو ابن النجار، ما نبغى هؤلاء أصلا نعرفهم، نبغى رأي فلان، فلان أنت إيش رأيك يا فلان؟ ترى أحيانا يكون هذا كالذي إيش يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. على العموم ركزوا على تثبيت العلم وعلى استحضاره، ولا تعتقدوا عقيدة فاسدة إنه والله لا هذه كتب الفقه فيها أخطاء وفيها ما في أحد ما في كتاب معصوم من الأخطاء. فهمت؟ حتى الشيخ اللي رجح لك آراء آراءه أيضا قابلة أن تكون أخطاء، واضح؟ فهذا هو التسلسل المنطقي لطلب العلم، اللي هو يعني إجابة على سؤال السائل جزاه الله خير، مزايا التفقه على متون المذاهب، على متون المذهب مزايا كثيرة، منها تحصيل الفقه بالتدرج، منها التعود على عبارات الفقهاء ومصطلحاتهم، منها تصور مسائل الفقه، لأن لو قرأ الإنسان كتاب حديث يذكر فيه الخلاف، ترى في كتب الخلاف ما يصورون المسائل، تصوير المسائل هو في كتب الفقه. ثم بعد ذلك لو قال الإنسان أنا أقرأ الفقه طيب من كتب حديث الأحكام، إيش رأيكم؟ صح ولا خطأ؟ أنا أقول خطأ. ليش؟ لسببين، لأسباب يعني. واحد، حديث الأحكام على أهميتها ونفعها يجب أن تقرأ على طالب العلم وجوبا، لكن بعد ما يقرأ متون الفقه. طيب، لكن هذه كتب الأحاديث تعرض ماذا؟ تعرض المسائل الفقهية المأخوذة من الحديث. طيب ما رأيكم بالمسائل الفقهية المأخوذة من القرآن فقط؟ فين تجدها؟ ستجدها هنا؟ طيب ما رأيكم بالمسائل الفقهية المأخوذة من الإجماع؟ هل ستجدها في كتب الشروح؟ ما رأيكم في المسائل الفقهية المأخوذة بالقياس؟ هل ستجدها هنا يا شيخ؟ ما راح تجدها. ما رأيكم بالمسائل الفقهية المبنية على يعني قياس أو مبنية على آثار، أحيانا على آثار صحابة، آثار وردت عن الصحابة، ما تكون موجودة في كتب تكون موجودة هنا. فهمتوا علي؟ كثير من التفريعات والتصورات اللي ما هي يعني، يا أخواني باختصار، إحنا الآن تراني أنا يعني أشعر بحرج إني أتكلم في الأبجديات، ترى هذه أبجديات أحتاج أن أقنع واحد، نقول له يا فلان أنا الآن مثل إيش؟ مثل الذي يريد أن يقنع شخصا بأن يدرس النحو من كتاب في النحو ولا يقرأه من كتب لا من كتب التفسير مثلا. ألا يوجد كتب في التفسير تعتني بالإعراب؟ طيب هل هذه الكتب تصلح لدراسة النحو؟ تصلح لدراسة لتعلم النحو، أتكلم تعلم النحو؟ لا طبعا، لكن تصلح بعد تعلم النحو من كتب النحو أن يتوسع الإنسان في النحو من خلالها. أليست هناك كتب في التفسير تعنى بالبلاغة؟ يوجد ولا ما يوجد؟ هل تصلح هذه الكتب أن نتعلم من خلالها البلاغة؟ ما يصلح، لكن بعد أن نتعلم البلاغة في كتب البلاغة نقرأ في هذه الكتب فنستزيد. واضح يا مشايخ؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.